بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الأول من دروس التعليقات على قطعة من كتاب. هذا الكتاب هو جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية، وهذه الرسالة هي قطعة من هذا الكتاب الكبير الذي لا يزال مخطوطا ولم يصل إلينا، مخطوطا ومفقودا لم يصل إلينا إلى الآن. وقبل أن نبدأ الدرس أحب أن أبين أهمية الكتاب، والتي تأتي هذه القطعة من الكتاب كجزء من هذا الكتاب الكبير. هذا الكتاب جواب الاعتراضات المصرية كتاب كبير، يقول الذين حكوا عنه إنه يقع في 4 مجلدات مخطوطة، في 4 مجلدات. ومعنى هذا أنه قريب من كتاب بيان تلبيس الجهمية الذي طبع في 10 مجلدات، قريب من درء تعارض العقل والنقل الذي أيضا هو لابن تيمية وطبع في 10 مجلدات. فهذا الكتاب في الأصل كتاب ضخم وكبير، وتأليفه له سبب. تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية ألف رسالة مشهورة لديكم، وهي الفتوى الحموية الكبرى. هذه الرسالة التي أملاها شيخ الإسلام ابن تيمية في قعدة بين الظهر والعصر، طبعت طبعات كثيرة وحققت في رسالة ماجستير، وطبعت مع التحقيق في مجلد. هذه الرسالة ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية مقررا فيها مذهب السلف رحمهم الله تعالى في مسائل الصفات والعلو لله عز وجل ونحو ذلك، ورد فيها على المؤولة والمعطلة. وممن رد عليهم في هذه الرسالة الأشاعرة، فالأشاعرة كما لا يخفى عليكم يؤولون أكثر الصفات، ولا يثبتون إلا 7 من الصفات يقولون إن العقل دل عليها. أيضا هم يؤولون علو الله واستواءه على العرش، فيؤولون استوى بمعنى استولى، ويؤولون علوه على العرش وينفونه ويقولون إن الله عز وجل في كل مكان. فألف شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الرسالة في بيان منهاج السلف، وأن الذي عليه الأئمة بل وأسلاف الأشعرية، يعني الشيوخ الأوائل من الأشاعرة، كلهم كانوا مقررين لهذه المسائل. إثبات الصفات لله كالوجه واليدين والعين والرحمة والغضب، وإثبات الاستواء لله وعلوه على عرشه. ونقل في هذه الرسالة بعد المقدمة التي قرر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وجوب اتباع ما عليه السلف رحمهم الله تعالى، نقل نقولات كثيرة عن الأئمة، فكان لهذه الرسالة تأثير عجيب لقوتها ولمتانتها ولما اشتملت عليه من النقول المحرجة للمتأخرين من الأشاعرة، لأنها نقولات عن أئمتهم السابقين، وعلى رأسهم نقل عن أبي الحسن الأشعري نفسه رحمه الله تعالى. فما نقله شيخ الإسلام يخالف ما عليه المتأخرون من الأشاعرة. فلما انتشرت هذه الرسالة غضب الأشاعرة ووشوا بشيخ الإسلام ابن تيمية إلى السلطان في ذلك الوقت، وسجن شيخ الإسلام ابن تيمية بسببها. ثم بعد ذلك أخذوا يؤلفون كتبا في الرد على الفتوى الحموي، فمن من ألف في الرد عليها شخص اسمه ابن جهبل، ألف رسالة في الرد على الحموي، وممن ألف في الرد عليها أحد أئمة الأشاعرة وهو القاضي شمس الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي المصري الحنفي، وهذا كان معاصرا لشيخ الإسلام وتوفي سنة 710 هجرية. هذا الإمام الأشعري الحنفي من مصر، وألف رسالة في الرد على الحموية، فلما وصلت هذه الرسالة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رد عليها بالكتاب الكبير الذي نحن الآن بصدد قطعة من هذا الكتاب، ألف كتابا ضخما اسمه جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى أو الفتية الحموية، يعني رد على هذا الإمام القاضي فيما ذكره من شبهات وناقشها في هذا الكتاب. وكما قلت لكم يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني إذا عددنا لشيخ الإسلام ابن تيمية مجموعة من الكتب الكبار فهذا واحد منها، يعني عندنا درء تعارض العقل والنقل، وعندنا منهاج السنة النبوية، وعندنا بيان تلبيس الجهمية، يضاف إليها جواب الاعتراضات المصري، وهذه الأربعة كلها متقاربة. وتعلمون أن درء تعارض العقل والنقل طبع في 10 مجلدات والحادي عشر فهارس، منهاج السنة النبوية طبع في 8 مجلدات ضخمة والتاسع فهارس، بيان تلبيس الجهمية طبع في المدينة النبوية ب10 مجلدات والحادي عشر فهارس. جواب الاعتراضات المصرية لو أنه لم تفقد مخطوطته ووجدت فهي قريبة من هذه الكتب، فلربما لو حققت لكانت فيما يقرب من 10 مجلدات. والدليل على أهمية هذا الكتاب أمران، أحدهما أن شيخ الإسلام كثيرا ما يحيل على هذا الكتاب في كتبه. إذا ناقش شيخ الإسلام مسألة من المسائل قال وقد أجبنا عن ذلك أو فصلنا في ذلك في جواب الاعتراضات المصرية الذي هو الكتاب المفقود. والأمر الثاني أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما ألف جواب الاعتراضات المصرية أكمله بكتاب بيان تلبيس الجهمية اللي قلت لكم قبل قليل أنه طبع في المدينة النبوية في 10 مجلدات. فبيان تلبيس الجهمية كأنه إكمال واستكمال لهذا الكتاب العظيم. أيها الإخوة في الله، هذا الكتاب لم يصل إلينا وللأسف الشديد، وسمعت منذ سنين أن أحد المهتمين بجمع المخطوطات ذكر له هذا الكتاب وأنه موجود في مصر، لكن وللأسف الشديد إلى الآن لم نصل إلى طرف خبر، إلى أن عثر الباحثون في عالم الفوائد، دار عالم الفوائد في مكة، والذين يطبعون كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلى أن عثروا قطعة من هذا الكتاب، قطعة. يعني إذا كان الكتاب في 4 مجلدات مخطوطة فهذه القطعة لا تساوي شيئا أمام ضخامة الكتاب. فعثروا على هذه القطعة أو بالأصح قطعتين من هذا الكتاب، وحققها الشيخ الفاضل المحقق محمد عزير شمس، وطبع ضمن آثار شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي تقوم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بتبني هذه الكتب وطباعتها وتوزيعها على طلبة العلم أو بيعها بسعر مخفض، فجزاهم الله خيرا الجزاء. وعلى ضوء هذا فهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو جزء أو مسألة من المسائل التي ناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية. والله إن الإنسان ليحزن على فقدان مثل هذا الكتاب، لأنه مهم جدا، ولأن شيخ الإسلام ابن تيمية أجاب في هذا الكتاب إجابات مدروسة دقيقة. أي أن شيخ الإسلام ابن تيمية له في التأليف طريقتان: الطريقة الأولى الإملاء، يكتب مباشرة ويكتب الرسائل أو يمليها ويكتبها، وهذه كثير من الرسائل يكتبها، وله فيها استطرادات وله فيها من الفوائد العجب العجب. لكن في كتب لا، يؤلفها تأليفا، بمعنى أنه رحمه الله كأنه يجلس على الكتاب ويناقش، مثل منهاج السنة. منهاج السنة ليس إملاء، وإنما أخذ كتابا من كتب الرافضة فصلا فصلا، وأخذ يرد عليه ردا مفصلا كتأليف. ومثله بيان تلبيس الجهمية، ومثله العقل والنقل، ومثله جواب الاعتراضات المصري. ومعنى هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية مهتم بهذه المسائل وبجواب تلك الاعتراضات. ما هي تلك الاعتراضات؟ لأن شيخ الإسلام في الفتوى الحموية أثبت علو الله واستواءه على عرشه وإثبات الصفات وقرر ذلك وذكر القواعد، فجاء هذا المعترض ليضع بعض الشبهات وبعض الردود. هذه الشبهات وهذه الردود يقول بها متأخر الأشعرية ويقول بها المتكلمون، شبهات هنا وهناك. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أخذ هذه الشبهات واحدة واحدة ورد عليها. ثم إنه رحمه الله تعالى في ردوده كما في هذه القطعة ونسأل الله أن يهيئ الأسباب بحيث نعثر على بقية الكتاب. شيخ الإسلام كما في منهاج السنة وكما في كتبه الكبار ينقل كلام المعترض بحروفه ثم يرد عليه، وهذا مما تميز به شيخ الإسلام ابن تيمية في الأمانة العلمية، ينقل الكلام مهما كان، مهما كان هذا الكلام ضعيفا أو مردودا أو غير ذلك ينقله ثم بعد ذلك يرد عليه. ولهذا تلاحظون أنه رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية نقل كلام الرافضة ينقله بحروفه، مع أنه أحيانا يقول كلاما لا يعقل ولا يوافق عليه العقلاء، فضلا عن المتابعين والمهتمين بالنقل والسمع والأدلة الشرعية، ومع ذلك ينقله ثم يرد عليه. هذه القطعة التي معنا ترجع أهميتها إلى أنها في موضوع مهم جدا يتعلق بالاحتجاج بأخبار الآحاد، الاحتجاج بالسنة. هل السنة حجة؟ هل أخبار الآحاد حجة؟ هل تفيد العلم أو تفيد الظن؟ هذا محل معركة بين أئمة الحديث وأئمة السلف وبين المتكلمين، وللأسف أن هذه المعركة انتقلت إلى كتب أصول الفقه، فصارت في بعض كتب أصول الفقه نظرا لأن غالب المؤلفين في أصول الفقه هم إما من المعتزلة أو الأشاعرة أو الماتريدية، وخاصة كتب أصول الفقه الكبار فقد غلب عليها منهج المتكلمين. فلما عرضت هذه المسألة وهي مسألة حجية خبر الآحاد لم تعرض بشكل دقيق، وإنما عرضت في كتب أصول الفقه بطريقة مائلة إلى طريقة المتكلمين وليست موافقة لطريقة أئمة الحديث الخبيرين بالسنة والذين هم المرجع فيها. فهذه القطعة التي معنا قطعة فريدة من نوعها وجميلة، وفيها جوانب من التأصيل مهم جدا. فنبدأ بهذه القطعة التي سبقها فصول وفصول وبعدها فصول وفصول، لكن للأسف لم يعثر إلا على هذه القطعة الصغيرة التي تتحدث عن حجية السنة وحجية خبر الآحاد والرد على المتكلمين في ذلك. فنبدأ، يبدأ أخوكم يقرأ كلام المعترض. من هو المعترض الذي ذكرناه قبل قليل؟ من هو الإمام الذي اعترض على هذه الرسالة؟ شمس الدين السروجي الحنفي، هذا هو المعترض، وهذه أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا أيها القارئ وفقك الله، اقرأ بداية الكتيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل. قال المعترض: وأما الجواب عن الأحاديث بعد المطالبة بصحتها أحدها أنها أخبار آحاد لا تفيد العلم بل تفيد الظن، لما عرف من الأصول في لما عرف في الأصول. نعم. والثاني أنها ليست نصوصا في ذلك، بل هي ظاهرة قابلة للتأويل. والوجه الثالث: قد تأول السلف كثيرا منها ومن الآيات، وأذن لنا في التأويل ابن عباس رضي الله عنه وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن في غير ما آية، وقال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب. قال في قوله: يوم يكشف عن ساق، أما سمعتم قول العرب: قامت العرب بنا على ساق. قامت أما سمعتم قول العرب: قامت الحرب بنا على ساق. والوجه الرابع: عارضتها الأدلة العقلية فيجب تأويلها، والله لا يشبهه شيء من مخلوقاته، ولا يحل فيه حادث، ولا يحل هو في حادث، وعند ذلك يستحيل وصفه بالتحيز والاتصال بالمحدودات. وقال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وفي الطير: ما يمسكهن إلا الله. فإذا ثبت أن الإمساك الحسي غير مراد إجماعا، فكذلك الإصبع والإصبعان التي وردت، فإن صمموا وادعوا التعميم فقد جسموا. هذا كلام من؟ المعترض. لأن المعترض يتكلم عن الاحتجاج بالسنة على مسائل العقيدة ومنها الأسماء والصفات، فهو يقول بعد المطالبة بصحتها، يعني إذا صحت لدينا أربع اعتراضات: الأول أنها أخبار أحد ولا تفيد العلم وإنما تفيد الظن، ومسائل العقائد عندهم لا بد أن تؤخذ بالعلم، لا بد أن تكون معلومة، لا يكفي فيها مجرد الظن، ولهذا قال: بل تفيد الظن لما عرف في الأصول، يعني في كتب الأصول، لأن هذا هو للأسف هو الذي يقررونه، أنه السنة والأخبار الأحد هل تفيد العلم أو تفيد الظن، فيه قولان: الجمهور تفيد الظن، ورواية عن الإمام أحمد تفيد العلم، وخلاص، وهذا هو رأي الجمهور، وهذه حكاية ليست صحيحة. بل جماهير أئمة الحديث أنها إذا صحت وتلقت الأمة بالقبول كالصحيحين مثلا فإنها تفيد العلم، هذا هو مذهب جماهير العلماء. وحتى ممن مال إلى المذهب الأشعري من المتأخرين من أئمة الحديث قرروا هذا، ولما ناقشوا هذا في كتب مصطلح الحديث كما فعل ابن الصلاح وغيره وذكروا هذه المسألة، ذكروا هذا الجواب: أن عامة ما في الصحيحين تلقته الأمة بالقبول فهو مفيد للعلم، وكذا أيضا السنة. فالقول بأنها تفيد الظن هو قول بعض الناس وقول بعض المتكلمين، لكن هو الآن يعترض الاعتراض الأول، يقول إنها تفيد الظن والمسائل العقدية لا تؤخذ من الظنون، وإنما لا بد فيها من العلم اليقيني. الجواب الثاني أنها ليست نصوصا صريحة في الصفات، بل ظاهرة، ظاهر النص يدل على كذا، وإذا كانت ظاهرة فهي قابلة للتأويل، لأن إذا كان الأمر نصا لا يقبل التأويل، أما إذا كان ظاهرا أو مجملا كما هو معلوم في الأصول فإنه يقبل التأويل. فهو يقول أنها ظاهرة وليست نصا في الصفات فهي قابلة للتأويل. الثالث: زعموا أن السلف تأولوا بعض الصفات، وقالوا كما نقل عن ابن عباس: إذا أردتم أن تعرفوا معاني القرآن فعليكم بالشعر فإنه ديوان العرب. ومعلوم أن الأخذ باللغة العربية وهي واسعة، فمن احتج بكل ما قالته العرب على ألفاظ الكتاب والسنة فلابد أن يكون له معاني متعددة ويتوسع في ذلك. وضرب مثالا على ذلك في قوله: يوم يكشف عن ساق، وأن العرب تقول: كشفت الحرب عن ساقها، يعني عن شدته. الاعتراض الرابع لهذا الرجل يقول فيه: لو فرض أنها تفيد العلم وأنها وأنها، لكن عارضتها الأدلة العقلية فيجب تأويله. ما الدليل العقلي؟ أن الله لا يشبهه ولا يشبه شيئا من مخلوقاته. ما الدليل العقلي؟ أن الله عز وجل ينزه عن الجسم وعن التعيز، هذه كلها أدلتهم العقلية. وقالوا هذه الأدلة العقلية تقتضي تأويل الصفة، هذا هو. وهذا هو المذهب الكلامي والأشعري، أنه إذا تعارض العقل مع النقل يقدم العقل. وهذا الذي رده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الكبير درء تعارض عن العقل والنقل، والذي سماه شيخ الإسلام أحيانا باسم بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وهذا اسم جميل جدا ومعبر. وكنا نتمنى لو طبع الكتاب اللي هو درء تعارض العقل والنقل، لو طبع الكتاب تحت هذا العنوان. وفعلا الأجزاء الأولى من الكتاب لما طبع على منهاج، على حاشية طبعة منهاج السنة النبوية، ثم طبع منه محمد حامد الفقي جزئين، أقول لما طبع في الأول طبع تحت هذا العنوان: بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. فالكتاب هذا كله رد لهذه القضية، رد لقول المتكلمين إنه إذا تعارض العقل والنقل يقدم العقل عندهم، فبين أن الأمر ليس كذلك، وذكر في هذا الكتاب من النقولات العجب العجب. ولهذا هذا المعترض هنا ماذا يقول؟ يقول: يستحيل وصف الله بالتحيز والاتصال بالمخلوقات. ماذا قسم التحيز؟ يعني أن نقول الله في العلو، أن نقول الله على العرش استوى. الاتصال بالمخلوقات لما نقول بالمحدودات، لما نقول إن الله استوى على العرش، فهو يقول عقلا هذا لا يصح. هذا هو مجمل الاعتراضات. وأتى بالآيات التي تقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ما يمسكون إلا الله، وأن هذا الإمساك ليس حسيا وإنما هو معنويا. وهذا كله ناقشه شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن للأسف الشديد نحن معنا الآن قطعة من الكتاب، لكن نبدأ بالأجوبة. بماذا أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الاعتراضات الأربعة؟ تفضل. إيش الجواب؟ قال رحمه الله: أما قوله أخبار آحاد لا تفيد العلم، فجوابه من ثلاثة طرق: بيان موافقة الآثار للقرآن وتفسيرها له، وبيان وجوب قبولها، وبيان صحة الاعتقاد الراجح بها. نعم، الطريق هذا الأول. نعم، هذا هو الجواب الأول. المسألة الأولى قوله أخبار الآحاد لا تفيد العلم، لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن. شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول لنا ثلاث طرق، وكل طريق له أوجه في الرد عليه. الأول بيان أن الآثار والأحاديث موافقة للقرآن، إذن موافقته للقرآن تدل على وجوب الاحتجاج بها لأنها متوافقة. اثنين، أن هذه الأحاديث يجب قبولها. الثالث، أنها تفيد الاعتقاد الراجح، وليس كما يزعم هؤلاء أنها تفيد الظن. فنبدأ الآن بالطرق الثلاثة. يعني شيخ الإسلام له في هذا الكتاب تفصيلات عجيبة، فأسأل الله أن يعين على استحضار هذه الأوجه ونحن نتكلم عنها. تفضل. الطريق الأول. جزاكم الله خير. الطريق الأول قال رحمه الله: أن نقول الأحاديث الواردة الصحيحة في هذا الباب توافق القرآن ويطابقها، ويدل على ما دلت عليه، وإنما الحديث مع القرآن بمنزلة الحديث مع الحديث الموافق له، والآية مع الآية الموافقة لها، وبمنزلة موافقة القرآن للتوراة، حتى قال النجاشي لما سمع القرآن قال: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. وكذلك قال ورقة بن نوفل لما ذكرت له خديجة أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الناموس الذي كان يأتي موسى. فإذا كان في القرآن أن لله علما وقدرة لذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستخارة الصحيح: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، وقوله في حديث السنن: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، ونحو ذلك. فهذا موافق. وكذلك إذا ذكرنا قوله الصحيح لأهل الجنة: ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وقول الأنبياء في حديث الشفاعة الصحيح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. أو ذكرنا قوله: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، وإن الله يحب العبد المفتن التواب، وإن الله يحب العبد المفتن التواب، وإن الله يعجب من راعي غنم على رأس جبل شظية، وعجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. أو ذكرنا قوله: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، ونحو ذلك. فإنما نذكر هذه الأحاديث موافقة لكتاب الله تعالى من غضبه ورضوانه ومحبته وعجبه ومشيئته وغير ذلك. سن الطريق الأول في الجواب إنه السنة موافقة للقرآن. ليه؟ لأن المعترض القرآن عنده متواتر، أليس كذلك؟ ويفيد العلم، لكن مشكلته في السنة أنها تفيد الآحاد. فهو يقول لهذا المعترض ولغيره: نحن إذا احتججنا بالسنة فإنما نحتج بالسنة، والسنة موافقة للقرآن ومطابقة له ودالة على ما دل عليه القرآن الكريم. وهذا مهم جدا، لأنه يدل على أمر عظيم، وهو أن الكتاب والسنة متلازمان كالشهادتين، لا ينفك أحدهما عن الآخر. لا يصح لأحد أن يعمل بالقرآن بدون السنة، كما أنه لا يصح لأحد أن يعمل بالسنة بدون القرآن. ومثله الشهادتان، لا تصح إحداهما بدون الأخرى. فإذا ثبت هذا التلازم فكل من الكتاب والسنة وحي من الله عز وجل، مصدره الوحي. فالقرآن وحي يتلى، له خصائص. وأيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من السنة هو وحي. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول: الآية مع الحديث كالآية مع الآية. أليس من أعظم تفسير القرآن أن تفسر القرآن بالقرآن؟ إذا ذكرت آية تذكر مثيلاتها كما فعل الأئمة رحمهم الله تعالى. وهذه إحدى ميزات تفسير ابن كثير، أنه بناه على قواعد أولها تفسير القرآن بالقرآن. ولهذا تجده إذا ذكر الآية ذكر مثيلاتها من القرآن، لأن القرآن يفسر القرآن، ثم يذكر الأحاديث ثم الآثار إلى آخر. والشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان من أعظم ميزاته أنه إذا جاءت الآية ذكر مثيلاتها وبين ما بين الآيتين من توافق، وكون هذه الآية تزيد كذا وهذه تلك الآية تزيد كذا، فإذا جمع ما دل عليه أو ما دلت عليه هذه الآية وتلك الآية استخلص الإنسان تفسيرا عظيما وفهما صحيحا لكتاب الله عز وجل. فيقول الحديث مع القرآن كالآية مع الآية وكالحديث مع الحديث. الإنسان إذا أراد أن يتكلم في مسألة من مسائل الفقه يأتي بالأحاديث الواردة كلها ويجمع الأحاديث ثم ينظر فيها. وهذا يدل على أي شيء؟ على أن السنة موافقة للقرآن، كما أن القرآن موافق للتوراة غير المحرفة، موافق للقرآن. إيش معنى الموافقة؟ الموافقة في الأصول في الدين والعقيدة، هذه متوافقة، هذه الكتب كلها واحدة. ولهذا قال النجاشي لما سمع تلاوة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عليه في شأن مريم قال إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. وكذلك أيضا قول ورقة بن نوفل لما سمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما الذي جرى له عند بدء الوحي قال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. إذن يدل هذا على التوافق. طيب ما هي الأمثلة؟ هنا أعطيك أمثلة شيخ الإسلام. يقول في كتاب الله عز وجل آيات لا تحصى في إثبات علم الله وقدرته. طبعا صفة العلم وصفة القدرة لا يخالف فيها إلا من؟ إلا الجهمية والمعتزلة. أما أهل السنة والأشاعرة والماتريدية فيثبتون العلم ويثبتون القدرة. لماذا؟ لأن العلم والقدرة عندهم هي من الصفات السبع التي يثبتونها. فيقول شيخ الإسلام في القرآن الكريم آيات كثيرة تثبت علم الله وقدرته، أنزله بعلمه والله على كل شيء قدير إلى آخره، آيات لا تحصى. هل جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق القرآن فيما جاء به من هذه الصفات؟ قال لك نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستخارة المتفق عليه. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معلما أصحابه حديث الاستخارة؟ قال كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني يحفظهم إياه تحفيظا. فماذا يقول من أراد الاستخارة؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر، ويسمي هكذا جاء في الحديث، يسمي هذا الأمر إما سفرا أو شراء أو زواجا أو غير ذلك، ويسميه إن كان خيرا لي، خيرا لي في معاشي وآخرتي، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كان هذا الأمر يسميه شرا لي في معاشي وآخرتي أو في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فهذا الحديث اشتمل على إيش؟ إثبات هاتين الصفتين، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. كذلك أيضا الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنن عند الإمام أحمد والنسائي، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهنا بعلمك الغيب وقدرتك، فهذا يدل على توافق السنة مع القرآن في إثبات الصفة. إذن هل يقول قائل حديث الاستخارة هذا حديث آحاد لا نقبله ولا نحتج به؟ يقول يا أخي هذا الحديث موافق لما في القرآن، إذن هو حجة. ذكر مثال آخر أيضا ما جاء في الصحيح وهو متفق عليه صحيح البخاري ومسلم، أن الله يقول لأهل الجنة حين يكلمهم: ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. فهذا فيه إثبات صفة الرضا. وحديث الشفاعة يقول الأنبياء كلهم يعتذر عن الشفاعة إذا طلب منه، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إلى آخر الحديث. فهذا فيه إثبات صفة الغضب لله. أيضا حديث إن الله يحب العبد التقي الحفي، هذا موافق أيضا لما في القرآن. إن الله يحب المحسنين، الغضب موافق لما في القرآن: وغضب الله عليهم ولعنهم. فهذه الأحاديث كلها تدل على صفة الصفات لله عز وجل. ومثله عجب ربنا يعجب ربنا، تدل على إثبات هذه الصفات. ومثله المشيئة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعز يذل من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. أيضا يقول الله عز وجل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وهذا رواه الإمام أحمد والدارمي وغيرهما، وإسناده ثابت. إذن هذا فيه إثبات المشيئة لله عز وجل. إذن هذه الأحاديث التي فيها المحبة والغضب والعجب، وإن كانت هذه الصفات يؤولها الأشاعرة، لكن نقول جاءت في كتاب الله عز وجل، وأيضا يوافقها ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ماذا يقول شيخ الإسلام أيضا استكمالا لهذه المسائل؟ تفضل. قال رحمه الله: ولهذا كان أئمة السلف يذكرون الآيات وما يناسبها من الأحاديث في هذا الباب وسائر أبواب العلم، مثل ذكر آية الطهارة والصيام والحج والجهاد وما يناسب ذلك من الأحاديث التي تقرر معناه وتفسر مجمله. وكذلك إذا ذكرت الآيات في محبة العبد لربه وتوكله عليه وإخلاصه له وخوفه ورجائه ونحو ذلك، ذكر معه الأحاديث الموافقة للقرآن في ذلك. وكذلك إذا ذكر ما في القرآن من صفة المعاد والجنة والنار، ذكر ما في الأحاديث مما يوافق ذلك، أو ذكر ما في القرآن من قصص الأولين وتذكير الله لسلفنا المؤمنين بآلائه عليهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغازيهم وغيرها، ذكر الأحاديث المبينة لقصص المتقدمين والمبينة لصفة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. وكذلك إذا ذكرت الآيات ذكرت الأحاديث المبينة لسبب نزولها وما أريد بها. هذا كلام وطريقة أئمة السلف. هل كانوا يفصلون بين القرآن والحديث؟ قالك لا، إذا ذكروا الآيات ذكروا ما يناسبها من الأحاديث في سائر أبواب العلم. اقرأ صحيح البخاري صحيح مسلم، مع أنها تكاد تكون مفردة للسنة، لكن يذكرون الآيات. أما كتب العلم التي يتكلم فيها العلماء سواء في الأحكام أو في غيره، إذا ذكر باب الطهارة وأحكامه ذكروا الآيات والأحاديث، الصيام ذكروا الآيات والأحاديث، الحج ذكروا الآيات والأحاديث، الجهاد ذكروا الآيات والأحاديث. ومثله أيضا إذا ذكرت الصفات في باب التوكل أو حب الله أو خوفه أو رجائه ذكروا الآيات والأحاديث. وكذلك المعاد والجنة والنار يذكرون الآيات في المعاد وصفة الجنة وصفة النار، ثم يذكرون الأحاديث وقصص الأنبياء، يذكرون ما يوافقها مما جاء في السنة وأيضا ما جاء في القرآن من الحديث عن رسول الله ومغازيه وسيرته، يذكرون أيضا ما جاء في الأحاديث وفي السير وغير ذلك، لم يكونوا يفصلون بين هذا وهذا. وهذا رد على المعترض. أنت أيها المعترض تقول أن تريد أن تقول السنة آحاد لا يحتج بها، ما هذه طريقة السلف؟ السلف يذكرون الآيات من القرآن ويذكرون معها بيانها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتجون بالجميع بلا فرق. ما فيه إمام من أئمة السنة تكلم عن الآية ثم لما جاء الحديث قال لا، الحديث الوارد في ذلك يفيد الظن، ونحن قبل قليل نتحدث عن القرآن المتواتر الذي يفيد العلم، فلا نستطيع أن نحتج بهذا الحديث ولا أن نفسر به الآية. لماذا؟ لأنه يفيد الظن، ونحن نريد أن نتعلم العلم عن طريق العلم القطعي. أبدا، هذا الكلام وهذا الأسلوب ليس لأحد من أهل العلم، وإنما يحتجون بالسنة، إنما ميزانهم الصحيح، صحت أو لم تصح. ما عدا ذلك فإنهم يذكرون الآيات وتفسيرها ولهذا كما قلت لكم، انظر إلى تفسير ابن جرير أو ابن أبي حاتم أو ابن كثير، تجده فسر القرآن بإيش؟ فسر القرآن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالآثر، ما فصلوا بين هذا وهذا كما فعل المتكلمون. ولهذا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة، هذا الذي صنعه المتكلمون هو عزل للسنة وللرسول صلى الله عليه وسلم عن الاحتجاج به، لأن أكثر من 99% من السنة النبوية كلها حديث آحاد، فإذا كانت لا تفيد إلا الظن ولا يحتج بها في العقيدة، معناها أنه لا حجة فيها في أكبر أجزاء العلم. ولهذا بعض الغلاة قالوا إذا لم تكن حجة في العقائد فهي ليست حجة أيضا في الأحكام. بعض الغلاة قال السنة كلها ليست بحجة. ألم يقول هذا من تقدم؟ بل ويقوله وللأسف الشديد بعض المعاصرين مع زعمهم أنهم ينتسبون إلى الإسلام، يقول لك الحجة بالقرآن والسنة ليست بحجة لأنها لا ندري هل رويت، هل صحيحة، هل هي ضعيفة إلى آخره. وهل هذا إلا إنكار لشهادة أن محمد رسول الله؟ هل هذا إلا عزل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حاكما وأن تكون سنته حاكمة على العباد؟ تفضل يا شيخ أكمل كما كلام شيخ. نعم. قال رحمه الله: ومعلوم بالضرورة أن هذا مما اتفق عليه المسلمون، وهو أحسن ما يكون من بيان اتفاق القرآن والحديث، فهذا نافع في تفسير القرآن الذي هو تأويله الصحيح، ونافع في إثبات ما دل عليه القرآن والحديث من الأحكام الخبرية العلمية الاعتقادية والأحكام العملية الإرادية. ثم الآية قد تكون نصا وقد تكون ظاهرة وقد يكون فيها إجمال، فالحديث يقرر النص ويكشف معناه كشفا مفصلا، ويقرب المراد بالظاهر ويدفع عنه الاحتمالات، ويفسر المجمل ويبينه ويوضحه لتقوم حجة الله به ولتبيين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ما أنزل إليه من ربه، بيّن معناه وحروفه جميعا، وأنه لم يترك البيان لا لمجمل ولا لظاهر، ولم يؤخره عن وقت الحاجة، بل قد بيّن ذلك أحسن البيان وأجمله. سم، هذا كلام متين جدا. هذا مما اتفق عليه المسلمون، أنهم لا يفرقون بين القرآن والسنة الصحيحة في باب الاحتجاج. يحتجون بها. اتفاق القرآن والحديث وتوافقهما يدل على كمال هذا الدين وعظمة هذا الدين، وأنه وحي من الله عز وجل، وتفسير القرآن لا يتم إلا بهذه الطريقة، أن نفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة النبوية. ومعرفة الآيات وأحكامها لا يمكن أن يتم إلا بتفسيرها بالآيات الأخرى وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم، سواء كان الباب العلمي الاعتقادي أو الأحكام العملية الشرعية، سواء كان باب العقيدة أو باب الفقه والأحكام الشرعية، هذه كلها جاءت فيها آيات من عند الله عز وجل. فيه آيات في الاعتقاد تفسر وتبين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه آيات في الأحكام أيضا تفسر وتبين وتفصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءت بعض الآيات ظاهرة أو مجملة لا يمكن أن يعرف بيانها إلا بالسنة. فإذا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، سؤال كيف نقيم الصلاة لو لم تكن عندنا إلا هذه الآية؟ ليس عندنا لا آيات أخرى ولا أحاديث ولا أي شيء، ما عندنا إلا هذه الآية. أقيم الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ هذا الإجمال لا يمكن بيانه إلا بأي شيء، إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أعظم ما ينقض به من ينكر الاحتجاج بالسنة هو أن عمله بالقرآن فاسد بدون السنة. وهذا مثال، أقيموا الصلاة كتب عليكم الصيام، ما هو؟ كيف يكون الصيام؟ كيف تكون الصلاة؟ إذن جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتبين الصلاة بتفاصيلها، عددها، هذه جاءت في حديث الإسراء والمعراج، 5 صلوات في اليوم الفريضة، ركعاتها، ماذا يقال في كل ركعة، واجباتها، شروطها، إلى آخره. إذن كيف يمكن تعرف الصلاة ويفسر قول الله تبارك وتعالى أقم الصلاة وأقيم الصلاة إن لم يبين ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلو أن الإنسان تخلى عن السنة لتخلى عن العبادة الحقة لله عز وجل. وهكذا الحج، هكذا الصيام، هكذا الأحكام الشرعية، حتى في الحدود، القصاص، شرب الخمر، الزنا، السرقة، هذه ما يمكن أن تؤخذ إلا ببيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا مسألة كبرى، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن؟ نقول نعم، كما بلغ حروفه بلغ معاني. هل في شك في تبليغ القرآن بآياته وحروفه؟ الجواب لا، الكل يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن، ولهذا نحن نتلقاه بالأسانيد إلى يومنا هذا، أسانيد القراءات القرآنية المتواترة. لكن هل بين معانيه، معاني القرآن؟ نقول نعم، ما في آية في القرآن مجملة إلا وجاء تفصيلها من القرآن، ما في حكم ورد في القرآن إلا وجاء بيانه من السنة النبوية. فإذا كان كذلك فهنا شيخ الإسلام يريد أن يقعد لنا قاعدة أنه لا انفصال بين الكتاب والسنة، وأن السنة حجة، وأنه قد كمل الدين وبين النبي صلى الله عليه وسلم البيان المبين وأنه لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لا يمكن أن يبقى بيان القرآن مجملا حتى يأتي القرن الرابع ثم يأتينا أفراخ الفلاسفة والمجوس والمتأثرين بالنصرانية من أهل الكلام ليبينوا لنا القرآن. قبل ذلك وقت الصحابة والتابعين والتابعيهم كيف كانوا يفهمون هذه الآيات؟ كيف كانوا يفسرونها؟ كيف كانوا يعملون بها؟ سواء كانت عقائد أو أحكام، سواء كانت عقائد أو أحكاما، كيف؟ لأن هذا التأويل ما جاء إلا في القرن الثالث، يعني بعد تابع التابعين بدأ التأويل ثم استوى في القرن الخامس وما بعده. وهذا الذي يقوله المعترض معاصر لشيخ الإسلام ابن تيمية، توفي في القرن الثامن، فهل يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم من انتقل إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ ما أنزل إليه من ربه. طيب أيضا نستكمل كلام شيخ الإسلام العظيم. نعم تفضل. قال رحمه الله: وبهذا جرت عادة أئمة السلف وأتباعهم المصنفين في الأبواب أن يذكروا الآيات والأحاديث المناسبة في هذه الأبواب وغيرها، كما فعل البخاري ومن قبله ومن بعدهم من سائر الأئمة. فإن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما يحتجون على أحاديث النزول وصحة معانيها بما في القرآن من آيات المجيء والإتيان ونحو ذلك، وهل ينكر ذلك من له أدنى عقل وإيمان؟ يا سلام، هذا هو المؤكد لما ذكرناه قبل قليل. الأئمة إذا ألفوا وصنفوا جمعوا بين الآيات والأحاديث، وهذا البخاري يذكر الآية، يذكر كم آية ثم يذكر الأحاديث، وكذا مسلم، وكذا الأئمة في تأليفهم وكتبهم رحمة الله عليهم، إذا بوبوا لا يفرقون بين الآيات والأحاديث، بل شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر حديث النزول، وحديث النزول إنما جاء في السنة فقط، جاء عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، إلى آخر الحديث. لما تكلم الإمام عن هذا بماذا احتج؟ احتج بآيات المجيء والإتيان، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. فمجيء الله وإتيان الله صفة فعل تثبت لله كما يليق بجلاله وعظمته، لا نشبهها بصفة المخلوقين. فمن أثبت المجيء والإتيان الواردين في القرآن الكريم كيف ينكر النزول الوارد في السنة الصحيحة؟ وهذا الاحتجاج جاء في مناظرة لإسحاق بن راهويه في مجلس الرشيد لما كان يحدث بأحاديث النزول، فكان إسحاق بن راهويه في مجلس الخليفة العباسي الرشيد يحدث، فمر عليهم من جملة الأحاديث التي يرويها هذا الإمام العظيم أحاديث النزول التي ذكرناها قبل قليل، فقال أحد المعترضين، أحد الجالسين كأنه مستنكرا هذا الشيء، كيف تحدثون بأحاديث النزول؟ كيف؟ فكان جواب ابن راهويه كما تقول مجمل الروايات من وجهين. الوجه الأول قال، لأن هذا الإنسان يتكلم فيه إيش؟ في الأحاديث، يقول يعني هذه الروايات كيف تحدثون بها وفيها أن الله ينزل، هذا يعني كأنه يستنكره. فقال إسحاق بن راهوي: إن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الرجل: يا إمام، هذا يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا، هذا يوم القيامة. فقال الإمام أحمد: من جاء ومن يجيء يوم القيامة، ما الذي يمنعه الآن؟ من يجيء يوم القيامة يفعل ما يشاء ويختار، من يمنعه الآن فيما أخبر عن نفسه على لسان رسوله الصادق المصدوق أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظمته؟ هذا الجواب الأول، وهذا معنى قول شيخ الإسلام إن الأئمة يحتجون على النزول الذي لم يرد، أحاديث النزول التي لم ترد إلا في السنة بآيات المجيء والإتيان، لأن الباب واحد. الجواب الثاني، لما استنكر احتجاجه بهذه الأحاديث قال له إسحاق بن راهوي: هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نرويها بها نحل الدماء ونحرم، وبها نحرم الفروج، نحلل الفروج ونحرم. يعني كأنه يقول له: هذه الأحاديث هي التي نذكرها في أبواب الأحكام المتعلقة بالقصاص والمتعلقة بالنكاح، فنقول هذا يجوز الزواج به للدليل من السنة، وهذه لا يجوز أن تتزوج بها للدليل من السنة. هل يمكن أن نحلل ونحرم بأحاديث ظنية أو أحاديث لا تثبت؟ الجواب كلا، لأن الباب واحد. فكما أننا نحدث بها فنحرم ونحلل، كذلك أيضا نحدث بها في مسائل الصفات، فالباب واحد، أي أبواب العلم واحدة. نعم يا شيخ. تفضل. إيش قال رحمه الله: وأيما أحسن الاستدلال على معاني الكتاب بما رواه الثقات الأثبات ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله المبين لما أنزل الله عليه وبما قاله الصحابة والتابعون وأئمة الهدى، وتأويل القرآن الذي هو تفسيره بهذا الذي هو تفسيره بهذه الطرق، أم يؤخذ تفسير القرآن وتأويله وبيان معانيه من أئمة الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال كالعلاف والنظام والمريسي ونحوهم، فإن هذه التفسيرات والتأويلات عنهم وعن أمثالهم أو ينقل ذلك عن بعض أهل العربية الذي يتكلم فيه بنوع من الظن والهوى، وإن كان أئمة العربية وعلماؤها على خلافه. يا سلام، أيهما أحسن؟ نفسر القرآن ونستدل على معاني القرآن بما جاء في السنة والآثار عن الصحابة وعن التابعين وعن أئمة الهدى، أم نأخذها عن المريسي الجهمي والنظام المعتزلي وأبي الهذيل العلاف المعتزلي؟ أيهما أفضل؟ هذا سؤال، سؤال يوجه لكل إنسان ولأئمة الأشاعرة قديما وحديثا. لأن تأويلاتهم هذه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، تأويلات المعتزلة والأشعرية المتأخرين، من أخذت؟ أخذت من تأويلات المريسي الذي رد عليه الأئمة كالدارمي وغيره، رد عليهم كتبا ورسائل. هذا سؤال واضح مستبين. هل نفسر القرآن بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين، أم نفسر القرآن ونؤوله بأقوال المتكلمين؟ أيهما أولى؟ الجواب واضح وضوح الشمس. طيب أيهما أحسن، نفسر القرآن بأقوال هؤلاء أو نفسره بأقوال بعض أهل العربية الذين حادوا عن الطريق المستقيم؟ وكما سيأتي إن شاء الله توضيح ذلك. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يستثني ويقول شيوخ العربية على خلاف هذه الطريقة. شيوخ العربية كالأصمعي والأزهري وأئمة العربية ابن قتيبة والأئمة المتقدمين، كل هؤلاء على طريقة السلف حتى في بيان معاني اللغة العربية. وكانوا يخالفون تلك التأويلات حتى ولو بنيت على معاني في اللغة العربية، يرونه تأويلا فاسدا. مع العلم بأن السنة النبوية حجة في اللغة العربية، وكلام الصحابة حجة في اللغة العربية، وكلام التابعين حجة في اللغة العربية. ألم يستقر لدى المؤلفين والدارسين لتاريخ النحو أن الاحتجاج باللغة العربية يستمر إلى 150 من الهجرة؟ ولهذا فالقرآن الكريم حاكم على قواعد النحو، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة وحاكمة على قواعد النحو. فلا يجوز لنا أن نقعد القاعدة ثم نحكم على الآية والحديث هل هي موافقة للغة العربية أو لا، لا يجوز هذا. وإنما يجب أن نخضع القواعد النحوية لما جاء في الكتاب والسنة. فإذا صار عندنا قاعدة نحوية مثلا وقلنا أن هذه هي القاعدة الصحيحة وما خالفها شاذ، إذا في القرآن يخالف هذه القاعدة لا يجوز أن يكون شاذا. فلا يجوز لأحد مثلا أن يقرر قاعدة نحوية ثم يقول ومن الشاذ قوله تعالى، يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، على أحد تفسيرات هذه الآية وأسروا الإتيان بواو الجماعة، القاعدة النحوية تقول إيش؟ أنك لا تأتي بواو الجماعة، وإنما تقول وأسر الذين، أسر النجوى الذين ظلموا، تقول قام الرجال، ما تقول قام الطلاب، ما تقول قاموا، قاموا الطلاب. يقول لك إيش؟ هذا ضعيف في اللغة العربية، أليس كذلك؟ فنقول له إذا ورد في القرآن لا يكون ضعيفا بل يكون أصلا ويدل على الجواز. ومثله ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون حاكما على القواعد النحوية. تفضل يا شيخ. نعم. قال رحمه الله وأيما أحسن الاستشهاد على معاني القرآن بنفس ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وألفاظ الصحابة والتابعين التي يستفاد بها معنى الآيات على الخصوص وهو المطلوب، ويعلم بها اللغة التي نزل بها القرآن وبها خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالنقل الصحيح الثابت، أو الاستشهاد على ذلك ببيت من شعر كقوله إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وكقوله ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، وقوله وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن تنتظر الفلاح، وأمثال ذلك من الشعر الذي قد يقال فيه إنه لم يروى بإسناد صحيح عن قائله، بل كثير من أهل صنعة الشعر يكذبه، ولو روي بإسناد فمن المعلوم أن أسانيد الأحاديث والآثار أكثر وأكبر، والعلماء بها أعلم أعلم وأصدق وهم أعداد لا يحصيهم إلا الله. يا سلام، انتقل الآن شيخ الإسلام إلى هل نفسر معاني القرآن بما جاء وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين الذين تكلموا في القرآن وعلموا لغة القرآن وعرفوها وبها أي اللغة العربية الصحيحة خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، أم نأخذ بشواذ الشعر ونحرف فيه نصوص القرآن من أجل هذا البيت من الشعر الذي لا يعرف قائله؟ وضرب شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاثة أمثلة بثلاثة أبيات على ثلاث مسائل، كل واحدة منها حرف المتكلمون النصوص الواردة فيه والآيات الواردة في ذلك، وحجتهم بيت من الشعر. الأول ما ينسب إلى الأخطل، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا البيت ينسب إلى الأخطل لكن لم يثبت، يعني الذين عثروا على المخطوطات من دواوين الأخطل لم يجدوا هذا البيت فيه، وإنما بعض الذين طبعوا ديوان الأخطل وضعوا ملحقا سموه ما نسب إلى الأخطل. وهذا موجود لدى كثير ممن يحقق الدواوين القديمة، إذا عثر على نسخة خطية أو قطعة فإنه يحققها، ثم بعد ذلك قد يكون هذا الشاعر نسب إليه في كتب الأدب وغيرها أبيات فيضعها في ملحق. فهذا البيت احتج به المتكلمون على مسألة كلام الله عز وجل. أهل السنة والجماعة عندهم أن الله عز وجل موصوف بصفة الكلام، وأنه يتكلم إذا شاء متى شاء، تكلم بالقرآن حقيقة، وأن كلامه سبحانه وتعالى يسمع فيكلم عباده ويكلم جبريل ويكلم الأنبياء ويكلم الناس يوم القيامة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. المعتزلة قالوا كلام الله مخلوق كغيره من المخلوقات، ولهذا قالوا بخلق القرآن. تقولهم القرآن كلام الله قائم به، قالوا لا، بس القرآن مخلوق كغيره من المخلوقات، لأنهم ينكرون صفة الكلام. لكن الأشاعرة للأسف قالوا في صفة الكلام، مع أنه من الصفات السبع، يعني هم يثبتونها في الجملة مع الصفات السبع، العلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والحياة والكلام، هذه الصفات السبع يثبتونها. لكن إثباتهم لصفة الكلام انحرفوا فيه انحرافا عجيبا غريبا، فأثبتوا أن الله موصوف بالكلام، لكن ماذا قالوا عن الكلام؟ قالوا كلام الله هو الكلام النفسي. قالوا إن كلام الله معنى قائم بذاته لا يسمع منه. إيش الكلام؟ قال الكلام النفسي. هذا المذهب عجيب، لأن الكلام النفسي هو الشيء الذي تزوره في نفسك، أليس كذلك؟ أحيانا مثلا تريد أن تقابل أحدا، ماشي هذا، فأنت قبل أن تتكلم تتكلم في نفسك، اسمه الكلام النفسي، يعني ماذا سأقول كذا في خاطرك بدون أن تنطق. هل حديثك النفسي هذا يسمى كلاما؟ لا يسمى كلاما، وإنما هو حديث نفس. أو تقول عن نفسك كما قال عمر في حديث السقيفة: زورت في نفسي كلاما. فلما تكلم أبو بكر تكلم بأحسن مما كنت أريد أن أقول. لكن لا يمكن لأحد أن يقول إنك تكلمت وأنت إيش؟ كلامك داخل نفسك. هذا بالنسبة لما هو معروف من المخلوقين ولغة العرب. عند الأشاعرة أن صفة الكلام بالنسبة لله هي الكلام النفسي، ولهذا قالوا كلام الله عز وجل لا يسمع، لأن الكلام هو الكلام، معنى قائم بذات الله. هذا المعنى القائم بذات الله عز وجل عندهم إن عبر عنه بالعربية سمي قرآن، وإن عبر عنه بالعبرانية سمي توراة، وإن عبر عنه بالسريانية سمي إنجيلا، وإلا فهو معنى واحد. فهل كلام الله في القرآن والتوراة والإنجيل واحد؟ هذا غير صحيح. هذا القول قول فاسد، لأن الاقتصار على المعنى النفسي في هذه الحالة فيه تعطيل حقيقي لصفة الكلام لله عز وجل. والدليل على ذلك أنه ترتب عليه بالنسبة للأشاعرة قول فاسد في القرآن. فإذا قيل لهم هذا القرآن الذي تقولون إنه كلام الله سمعه الرسول من جبريل؟ قالوا نعم سمعه من جبريل. طيب سمعه جبريل من الله؟ قالوا لا. ليه؟ قالوا هذا القرآن نعم هو كلام الله، لكن كلام الله هو المعنى النفسي. طيب هذا القرآن بأحكامه وتفاصيله، سورة البقرة فيها أحكام، والنساء والنور والطلاق وهود، كل سورة فيها أحكام تختلف عن الأحكام الأخرى. هذا القرآن من أين جاء؟ هذا القرآن العربي من الذي عبر؟ هنا أتوا بقول عظيم، وهو أنهم قالوا هذا القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله النفس. طيب من المعبر عن كلام الله؟ مرة قالوا المعبر جبريل، مرة قالوا المعبر رسول الله. هذا كلام غليظ، هذا كلام غليظ. ولهذا قال الطحاوي إن هذا يشبه من يقول إن القرآن كلام البشر، فانتهى بهم المذهب إلى هذه المقالة الخطيرة. والسبب أنه كلام الله لا يسمع منه، وإنما هو الكلام النفسي، فهو معنى من المعاني قائم بالله كحياته. طيب والقرآن الذي يترى والتوراة التي؟ قال هذا تعبير. كيف جاء التعبير؟ قال التعبير من اللوح المحفوظ ولا من جبريل ولا من محمد. والسبب الذي أوقعهم في ذلك ما هو؟ قالوا عندنا دليل من اللغة العربية. ما هو دليلكم على أن الكلام هو معنى قائم بالنفس؟ قالوا قول الشاعر اللي أمامكم: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فقالوا هذا حجة على أن الكلام هو الكلام النفسي. فهمتم؟ هل يعقل أن يقام هذا المذهب في كلام الله عز وجل على قول شاعر نصراني؟ هذا الشاعر النصراني يتبع أمة نصرانية ظلت وانحرفت بسبب كلمة، بسبب تحريف كلمة. ما جاء في الكتب وجاء في القرآن أن عيسى كلمة الله، فقالوا كونه كلمة الله إذن هو ابن الله. وثالث ثلاثة انحرفوا بسبب التأويل. النصارى كما لا يخفى عليكم، لماذا قالوا عيسى هو الله وهو ابن الله؟ قالوا لأنه كلمة الله وروحه، إذن هو جزء من الله. بينما الصواب كما لا يخفى عليكم أن عيسى ليس هو الكلمة، ليس هو الصفة، ليس هو صفة الله، وإنما عيسى أوجده الله بكلمة كن. فمعنى كلمة الله أن الله قال له كن فكن، وهو أيضا معنى وروح منه، أي روح مخلوق. وإلا فآدم أيضا قال الله له كن فكان، وآدم أيضا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولهذا قال تعالى في الرد على النصارى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إذا كان عيسى لأنه وجد بكلمة الله وهو روح منه، آدم أولى، لأن عيسى على الأقل ولد من أمه موجودة حملت به ووضعت، لكن آدم ليس له أب ولا أم. إذن الأولى أن يكون الإله وأن يكون ثلاثة وأن يكون المعبود عندكم أيها النصارى آدم، فهذا دل على فساد المذهب وأنهم غلوا في عيسى حتى عبدوه من دون الله، ثم بحثوا عن الحجة فأتوا بالحجة إنه كلمة الله. فيا أيها المتكلمون تحتجون بشعر نصراني منسوب إليه، حتى نسبته إليه كما قال شيخ الإسلام في كثير منهم يكذبه، يقول لا تصح نسبته. وفعلا الدواوين المخطوطة ليست موجودة، لكن وجد في كتب المتكلمين وكتب الأدب فألحقت بديوان الأخطل. ثم إن هذا البيت أيضا روي بوجه آخر يبطل الاستجاج به، وهو أنه روي إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. البيان في الفؤاد، نعم هذا صحيح، الإنسان لما يتكلم لغته منين تنبع؟ ها؟ مما في فؤاده وقدرته، أليس كذلك؟ لأن اللسان هو الذي يعبر عن ما في الفؤاد من فرح أو حزن أو محبة أو بغضاء أو مدح أو هجاء أو نحو ذلك. واضح يا مشايخ ولا لا؟ إذن المسألة الأولى التي ظل فيها هؤلاء احتجوا في مسألة كلام الله ببيت رجل نصراني، وبنوا عليها مذهبا فاسدا. أما مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله فهو أن الله عز وجل تقوم به صفة الكلام كما يليق بجلاله وعظمته، وأن الله يتكلم إذا شاء متى شاء، وأن الله عز وجل يسمع خلقه كلامه. ولهذا نقطع أن هذا القرآن العظيم تكلم الله به حقيقة وأوحاه إلى جبريل، فجبريل سمعه من الله، صح ولا لا؟ حفظة القرآن كيف تسوقون الإسناد؟ إسناد قراءاتكم ألستم تسوقونه إلى الصحابة ثم إلى محمد ثم إلى جبريل ثم إلى رب العالمين؟ وكله عن طريق السماع، جبريل سمعه من الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم تلقاه من الأمين جبريل، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه الصحابة، والصحابة بلغوه من بعدهم إلى يومنا هذا. فهو إسناد إلى من؟ إلى رب العزة جل جلاله. وكذلك أيضا الله عز وجل كلم موسى تكليما، ما ميزة موسى إذا كان الكلام هو الكلام النفسي؟ ليس له ميزة. ومع ذلك موسى قال الله له: وكلم الله موسى تكليما، فأكده بالمصدر. وأيضا في حديث الشفاعة يقول الناس لموسى: أنت كلمك الله، كما كلم الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، كلمه ربه كفاحا وفرض عليه الصلوات بلا واسطة. إذن قولهم هو المعنى قول غير صحيح. أهل السنة يقولون لا، عليكم السلام، يقولون إن صفة الكلام قائمة بالله كما يليق بجلاله وعظمته، هذا واحد. اثنين، أن الله يتكلم إذا شاء متى شاء. ثلاثة، أن الله عز وجل يتكلم بكلام يسمع، ولهذا جاء في البخاري: إن الله ينادي بصوت. فالله يسمع كلامه ويسمع كلامه من شاء سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة: كلام الله هو اللفظ والمعنى كلاهما. وفي اللغة العربية لا يسمى الكلام إلا إذا اجتمع فيه إيش؟ شرطان: الصوت والمعنى. كما قال ابن مالك، ماذا قال في أول النحو بعد المقدمة: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف، الكلم واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم بتا فعلت، إلى آخر الأبيات. كلامنا ما هو عند النحاة؟ اللفظ المفيد. لفظ غير مفيد لا يسمى كلام، صح ولا لا؟ يعني أصوات البهائم تسمى كلام؟ لا تسمى. والإنسان لو تكلم بكلمة لا تفيد، مثل بدل أن يقول زيد قال جيز، هذا ليس بكلام. ثانيا، أن يكون مفيدا، يعني مركب من اسم وخبر أو فعل وفاعل، حتى يسمى كلاما، هذا في اللغة العربية. فإذا قيل إن الله عز وجل موصوف بصفة الكلام فهو على ما يليق بجلاله وعظمته كما قال أهل السنة والجماعة. إذن المسألة الأولى التي احتجوا بها بالشعر هو إيش؟ مسألة صفة الكلام. وانحرفت الأشعرية والماتريدية محتجين بهذا البيت الذي قاله نصراني: ظل هو وقومه في مسألة الكلام. البيت الثاني: ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهرا. هذا أيضا عند الأشاعرة المتأخرين الذين يؤولون الاستواء بالاستيلاء. فإذا قيل لهم: كيف تؤولون قول الله تعالى ثم استوى على العرش بمعنى استولى؟ قالوا: لا، لدينا حجة من اللغة العربية. ما هو حجتكم؟ قال لك: قول الشاعر ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. استوى بشر يعني استولى بشر على العراق، فقالوا هذا دليل على الاستواء بمعنى الاستواء بمعنى الاستيلاء. يقال لهم: طيب هذا البيت من قاله؟ لا يعرف قائله. وكما ذكر المحقق في تاج العروس نسبه أيضا إلى الأخطر. تاج العروس هذا أحد أوسع كتب اللغة العربية، تاج العروس للزبيدي أوسع كتابين هما لسان العرب لابن منظور وتاج العروس للإمام الزبيدي اليمني من زبيد، فقال نسبه للأخطب، نسبه نسبة. أهل السنة والجماعة ماذا يقول؟ يقول تفسيره بالاستيلاء، لا يعرف من لغة العرب، لا يعرف. والاستواء معناه العلو والارتفاع، وهذا محفوظ معروف بلغة العرب ودل عليه القرآن من الناحية اللغوية. ثم إن سياق الآية يمنع من تفسيره بالاستيلاء، لأن الله يقول وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فالقول بأن المعنى ثم استولى على العرش لا يصح، لا يمكن. وهل الله لم يكن مستوليا على العرش ثم استولى عليه؟ هذا لا يليق بالله. أرادوا أن ينزهوا الله، أرادوا أن يعظموه فنقصوا، وزعموا أن الله لم يكن مستوليا على العرش ثم استولى على العرش. طيب من خلق العرش قبل الاستيلاء؟ أنتم يا أيها الأشاعرة تقرون بأن الله خالق العرش والسماوات وأن الله خالق كل شيء، كيف تتناقضون وتقولون إن الله استولى على العرش؟ وهل هناك قبله من كان مستوليا على العرش حاكما عليه ثم استولى الله عليه كما استوى بشر على العراق؟ العراق قبل بشر. أحد الأمراء في العراق قبله أمراء، نعم قبله أمراء وبعده أمراء، فلما استولى على العراق استولى عليه لأنه كان قبله. فهل لما تقولون استوى على العرش إن الله استولى على العرش قبله من كان مستوليا عليه ومالكا له؟ هذا تأويل فاسد. أهل السنة والجماعة يقولون نثبت الاستواء كما يليق بجلاله وعظمته، وهو دال على علو الله عز وجل. البيت الثالث أيضا احتجت به المعتزلة في باب الرؤية، فعند أهل السنة والجماعة كما دل الكتاب والسنة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأعينهم، كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، وقال ولدينا مزيد، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. أما الأحاديث فهي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤية. فأهل السنة والجماعة ويوافقهم في الجملة الأشاعرة والماتريدية أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. المعتزلة والإباضية والرافضة والزيدية ومن أخذ بمقالتهم أنكروا رؤية الله، وقالوا إن الله لا يرى. فلما قيل لهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا لا، إلى ربها ناظرة المعنى أنها تنتظر ثواب ربها، ناظرة هنا بمعنى الانتظار. ما الدليل؟ قالوا قول الشاعر، هذا الشاعر ينسب لحسان بن ثابت. ما هو هذا الشاعر؟ قال الشاعر وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن تنتظر الفلاح، فهو يقول ناظرات بمعنى تنتظر. فهي بمعنى تنتظر، فيقول هذا البيت يدل على أن قوله تعالى في وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني تنتظر ثواب ربها، فيقول هذا تأويل فاسد، هذا تأويل غير صحيح. أولا يخالف السياق، لأن سياق الآية ماذا فيه؟ ها؟ قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، اختصاد يعني من المضرة والبهاء والنور، إلى ربها ناظرة اختطة، أي من إيش؟ ها؟ من النظر. ما الدليل؟ قال وجوه، يعني وجوه المؤمنين. النظر فين؟ النظر فين؟ في اليدين ولا في الوجه؟ العين في الوجه. إذن وجوه، بعدين قال يومئذ ناظرة إلى ربها، فعداه بإلى. وإذا عدي بإلى في اللغة العربية فإنه لا يكون إلا بالنظر الحقيقي. طيب متى يكون بمعنى الانتظار؟ قالك لما يكون بلا تعدية، كما في قصة المنافقين مع المؤمنين حين يذهب بهم إلى الجنة، انظرونا نقتبس من نوركم. هنا غير معدات، فيصير المعنى انتظرونا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا والعياذ بالله. فإذا عدي بنفسه صار بمعنى الانتظار. طيب، وإذا عدي بفي كقوله تعالى أفلم ينظروا في ملكوت السماء، يكون بمعنى التفكر. لكن إذا عدي بإلى فلا يكون إلا بمعنى النظر. وانظر إلى حمارك، قصة الرجل الذي أعطاه الله آية، أماته الله 100 عام، انظر إلى حمارك وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، انظر كيف يخلق الله. فقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى في الثمرات انظروا إلى ثمره، إلى ثمره إذا أثمر. إذن قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، عدي بإلى وذكرت الوجوه، فهذا دليل قاطع مع الأدلة الأخرى والسنة أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. فالسؤال يا أيها المتكلمون، هل تجعلون هذا الشعر الذي لم يثبت حاكما، حتى لو قاله حسان أو غيره، حسان أراد معنى صحيح لا علاقة له بتفسير الآية، وجوه يومئذ ناظرات، نعم إلى الرحمن تنتظر الثواب، نعم هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، لكن لا حجة فيه في تفسير الآية وإنكار رؤية الله عز وجل. ولا شك أن المؤمنين ونحن، أسأل الله يجعلني وإياكم، ننتظر ثواب ربنا، أليس كذلك؟ كل مؤمن ينتظر ثواب ربه، لكن إذا دخل الجنة ينظر إلى ربه. أما أن نفسر النظر بالانتظار ونؤول ونحرف الآية فنقول هذا مصادم للنصوص. ثم يلمح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه يقول يا أيها القوم تحتجون بشعر لا يعرف قائله، وحتى لو عرف قائله لا يثبت بإسناد كما تثبت الأحاديث النبوية. هل إثبات الشعر عند أصحاب الدواوين كإثبات السنة النبوية؟ لا والله، والله لا مقارنة. إذن كيف تجعلون هذا الشعر الذي لا يعرف قائله حاكما على ما صح من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يليق. هذا الذي أراد أن يبينه شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقول كيف تحتجون بشعر لا يعرف قائله وتتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة التي عرف قائلها، وهو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. نستكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.